يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم بالدعاء لأختي حتى يرزقها الله ذرية الصالحة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزق أختك ذرية تنفعها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقها ذرية تنفعها في الدنيا والآخرة. لكن بعض الناس إخوة يتصور أن قريبه أو هو نفسه إذا لم يحصل له ذرية يتصور أن هذه عقوبة من الله عز وجل. الله يقول يا إخوة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عائشة رضي الله عنها من أفضل النساء بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يولد لها، عاشت ولم يولد لها. وكم من الفضلاء عاشوا بدون أولاد، فعدم وجود الأولاد قد يكون خيرا للإنسان، وهو الذي يظهر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. نعم اقرأ. يقول السائل: والدتي تطلب مني أن أذهب للأماكن العامة لآخذ الجريدة للأغنام وآخذ الزرع الذي يقوم عمال البلدية بقصه، وأنا أرفض أن أذهب إليها علما بأنني موفر لأغنامها الشعير والبرسيم، فماذا علي؟ وهل هذا من العقوق؟ أفيدونا علما بأنها غضبانة علي. أعد. يقول: والدتي تطلب مني أن أذهب للأماكن العامة لآخذ الجريدة للأغنام وآخذ الزرع الذي يقوم عمال البلدية بقصه، وأنا أرفض أن أذهب إليها علما بأنني موفر لأغنامها الشعير والبرسيم، فماذا علي؟ وهل هذا من العقوق؟ وهي غضبانة علي. على كل حال، إذا ما يترتب عليه ضرر بالنسبة لك أطعها في هذا الباب، لأنه أمر مباح. يعني ما دامت تطلب هذا لأغنامها فهذا أمر مباح، إذا لم يحصل عليك ضرر سواء كان ضرر معنوي أو حسي فعليك أن توفي بطلبها. لكنه فيما يبدو لي ليس واجبا عليك هذا الأمر. لماذا؟ لأنك تقول أنك وفيت ما تريده لأغنامها من البرسيم والشعير إلى آخره، فإذا كان الأمر كذلك فهي تطلب منك أمرا زائدا. لكن كما قلت لك، إذا تمكنت من غير ضرر يلحق بك في مالك أو بدنك فالأحسن أن تأتي لها بطلبها. نعم. يقول السائل: جامعت زوجتي وبها الدورة الشهرية، ولم يكن لدي علم لا أنا ولا زوجتي، ولم أدري إلا بعد انتهاء الجماع، فما الحكم وماذا علي؟ لعلكم تعذرون بالجهل، ولا شك ولا ريب يا إخوة أن اتيان الزوج لزوجته حال الحيض محرم بنص القرآن وبإجماع المسلمين. فالله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا محرم لا يجوز. لكن الأخ يقول أنه وقع فيه عن جهل، فإذا وقع فيه عن جهل فيعذر بهذا وعليه التوبة والاستغفار، عليه التوبة والاستغفار. نعم. يقول السائل: نحن قوم مسافرون غدا بإذن الله بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، ليس لكم أن تجمعوا صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة عبادة مستقلة، والذي يجوز فيه الجمع هو الظهر مع العصر والمغرب والعشاء. إذن هنا لا تجمع العصر مع الجمعة. نعم. يقول السائل: ما هو حكم المرور أمام المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ المرور لا يجوز بين يدي المصلي، لا يجوز بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره ولا في المسجد النبوي. لماذا؟ لأن النصوص عامة والنص العام يحمل على العموم حتى يوجد المخصص، حتى يوجد المخصص، والمخصصون لم يوجد. وبعض أهل العلم يستثني الحرمين، قالوا للحاجة والضرورة، لأنه لا يمكن التحرز من المرور، لكن يعني تفادى المرور بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل: ما هو حكم نزول بعض الماء بعد التبول؟ حكم نزول الماء بعد التبول لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون النازل بول، وهذا نجس بالاتفاق، إذا كنت متيقنا منه فإنه نجس وعليك أن تغسل المكان الذي أصابه. ثانيا المذي، المذي ماء أبيض رقيق يخرج بعد الشهوة، وهذا أيضا نجس لكن نجاسته مخففة، يعني يكفي فيه الرش، يكفي أن ترشه بالماء. وثالثا مني، والمني هذا طاهر على القول الصحيح، المني طاهر على القول الصحيح، وذلك أنه إذا تمكنت من غسله يغسله، فإذا لم تتمكن من غسله فإنك تصلي فيه ولا حرج إذا لم تتمكن من إزالته بأي حال. ورابعا الودي، والودي ماء أبيض أيضا رقيق يخرج بعد البول، وهو عصارة المعدة، عصارة المثانة، وهو نجس أيضا يجب غسل المكان الذي أصابه. نعم. يقول السائل: شخص لديه غسيل كلى، هل يجوز له الصوم في ذلك اليوم؟ نعم. هذه أقسام الخارج. الرابع المني، المني هذا قلنا على الصحيح أنه طاهر، ويعني لو صليت فيه وصليت في الثوب الذي أصابه وعلى البدن فإن صلاتك صحيحة، لكن إذا كان جنابة ولم تغتسل وجب عليك أن تغتسل عن الجنابة. نعم اقرأ. يقول السائل: شخص لديه غسيل كلى، هل يجوز له الصوم في ذلك اليوم؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لكن الأحسن أنه لا يصوم، وهو الأقرب، وهو القول القائل بأن الصوم باطل، وهو قول بعض العلم أن الصوم باطل، لأن الدم يغذي الجسم. فالمهم أنك في هذا اليوم لا تصوم، في هذا اليوم لا تصوم وتقضي إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نعم. يقول السائل: أخرجت زكاة أموالي للعام الماضي وخصصتها لأحد الفقراء بصرفها عليه شهريا، ولكن دار عليها الحول، هل يجوز صرف الباقي منها على أحد غيره أم أعطيه الباقي؟ لا أعطيه الباقي، لأنك نويت هذا المال لشخص معين فأنت تدفع هذا المال لهذا الشخص إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل غسل الإنسان للإحرام مثل غسله للجنابة؟ نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل لمن أراد أن يغتسل للجمعة أو للإحرام أن يغتسل كغسله من الجنابة، لكن لو أفاض الماء على بدنه ابتداء صح الغسل إن شاء الله وحصل المقصود. نعم. يقول السائل: ماذا يقول الإنسان بعد إحرامه وماذا يقول عندما يرى الكعبة؟ يقول عند إحرامه: بسم الله، وينوي النسك الذي يريد، بسم الله لبيك، يعني يلبي ويذكر النسك الذي يريد، يذكر لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا فقط، يقول يعني ويلبي ويحسن أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يحسن، ويعني يفضل أن يذكر، أن يشترط، ليس بواجب لكنه من أحسن والأفضل. وعند رؤية البيت ذكر بعض أهل العلم بعض الأدعية إذا رأى البيت يرفع يديه ويكبر ويدعو بالدعاء الذي ورد في ذلك، وعلى الخسائل أن يرجع للمصادر الصغيرة يعني المناسك ويرى فيها إن شاء الله هذا الدعاء ويحفظه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: والدتي مقعدة وأنا أقوم بدفع العربة التي تحملها أثناء أداء العمرة، هل يجوز لي فعل العمرة وأنا أرافقها على هذا الحال؟ لا، الأحسن، نعم هي لها نية لا شك، هي لها نية لا شك، لكن الأحسن أنك تتخذ لها من يعني يمشي بها العربية، الأحسن أنك تتخذ من يمشي بها العربية، إذا لم تجد فأنت تنوي عن نفسك الطواف وهي تنوي عن نفسها وطوافكم صحيح إن شاء الله، لكن إذا وجدت من يعني يسير بها العربية هذا أحسن. نعم. هذا سائل يسأل، يعني يسير بها العربية وهو يعني غير محرم. نعم. هذا سائل يسأل عن الفرق بين العهد والنذر. العهد غير النذر، العهد أعم من النذر. العهد يعني أن تجعل على نفسك عهدا يمين مثلا، أو تعاهد الله على شيء معين من الأشياء، هذا هو المقصود بالعهد. أو تجعل عهدا لغيرك مثلا، تجعل عهدا لغيرك من الناس. يعني العهد ينقسم إلى قسمين، عهد لله عز وجل وعهد للغير. أما النذر فهو أن تلزم نفسك بطاعة لله عز وجل، تلزم نفسك بصيام أو بصلاة أو بحج أو بعمرة، تقول لله علي أن أصوم كذا، أو لله علي أن أصلي كذا، أو لله علي أن أحج، أو لله علي أن أعتمر، إلى آخره. نعم. يقول السائل: ما حكم بول الطفل إذا جاء على ملابس أبيه؟ بول الطفل إذا كان لا يأكل الطعام يرش، ينضح بالماء وتحصل الطهارة إن شاء الله إذا كان لا يأكل الطعام. أما إذا كان يأكل الطعام فإنه لا بد من غسله. نعم. يقول السائل: ما حكم العمرة عن والد متوفى وقد اعتمر وحج عن نفسه؟ يجوز أن تعتمر عنه، لأن هذا من باب الإحسان إلى الوالد ومن باب البر، يجوز أن تعتمر عنه، لكنه لا يجب لأنه أدى الواجب عن نفسه، فلا يجب عليك أن تعتمر عنه، لكن يجوز أن تعتمر عنه، وهو ويحصل لك الأجر إن شاء الله، ويحصل الأجر كذلك لوالدك. يقول السائل: هل من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن الذي نصححه أنه أن الأفضل أن تضع يدك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، هذا هو الذي نصححه ونختاره لأنفسنا، والمسألة فيها خلاف بين المعاصرين. يقول السائل: لدي قطعتي أرض وقد اشتريتها منذ 3 سنوات ولم أخرج زكاتها، وفي نيتي إخراج الزكاة بعد بيعها إن شاء الله. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت قد أعددت هاتين القطعتين للتجارة ونويت بهما التجارة، فإنك تزكيهما لكل سنة، وإذا فاتت الزكاة لسنوات تقضيها بعدين دينا عليك. هذه إذا كنت نويتها للتجارة. أما إذا نويت القطعتين لشيء آخر، كان نويت مثلا للبيع لتبني بهما سكن بثمنهما سكن، أو نويت بهما أي شيء آخر غير التجارة، فإنه لا زكاة عليك إلا إذا بعت القطعتين وحال الحول على الثمن، حال الحول على الثمن عندك، فحينئذ تزكي الثمن. أما التجارة فإنك تزكيها لكل عام، تقدر الزكاة وتزكيها، مثلا تساوي 100,000 تخرج 2,500 ريال، وهكذا. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في سؤال شفوي يا إخوان، وفق الله الجميع. نعم.